فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسافة بين السماء والأرض 500 عام، فما هو التوفيق بين هذا الحديث قوله تعالى تعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تردون؟ كمل الإشكال. الإشكال أيضا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فجاء في آية 50,000 سنة وفي آية جاء 1000 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السماء الدنيا والأرض مقدار مسافة 500 عام. أقرب ما يقال والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف السير. السير السريع يكون 500 عام، السير البطيء يكون 1000 عام، السير الذي أبطأ منه يكون 500 عام. هذا قول، إن هذا يختلف اختلاف التقدير في النصوص راجع إلى اختلاف السير، السير منه سريع ومنه بطيء. ومن العلماء من يقول أن المراد ب50,000 سنة ما بين الأرض السفلى إلى السماء السابعة، هذا 50,000 سنة، والمراد ب1000 سنة ما بين وجه الأرض، 1000 سنة ما بين وجه الأرض إلى نهاية السماء الدنيا، لأن السماء الدنيا 500 سنة وما بينها وبين الأرض 500 سنة، المجموع كم؟ 1000 سنة، فيكون 1000 سنة يعني من وجه الأرض إلى نهاية السماء الدنيا، فالذي بين الأرض وبين السماء الدنيا 500 سنة، وكثف السماء الدنيا كم؟ 500 سنة، المجموع 1000 سنة. وأما 500 عام كما في الحديث فهذا من وجه الأرض إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا هذا 500 عام، هذا جواب أيضا. وبعض العلماء يتوقف، ابن القيم رحمه الله لما ساق هذه الأقوال في النونية توقف في النهاية، قال الله أعلم. نعم.